اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر الآباء إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إلى فرعون إنه طغى وفيها نعيدكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة.